وَرِبُوا مَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الله الذي لا إله إلا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم